الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث الشريف اشتمل على سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بيوم الجمعة، فلذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقد رواه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفرد بهذه الرواية، إنما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة حتى بلغوا 24 صحابيا كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال ليوم الجمعة. ومن هؤلاء الصحابة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة، وكذلك جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وأرضاهم، كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال لصلاة الجمعة. ولذلك لما بلغ الصحابة رضوان الله عليهم هذا العدد في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، اعتبر العلماء رحمهم الله هذا الحديث متواترا، فهو من أعلى درجات الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه عن عبد الله بن عمر جمع، منهم نافع مولاه، ورواه عن نافع كما ذكر ذلك أبو عوانة في صحيحه 70 نفسا، كلهم رووا عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا الحديث. وتعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله أبا عوانة فزاد 50 نفسا رووه عن نافع، فأصبح المجموع 120 راويا كلهم روى هذا الحديث. فالمقصود أن هذا الحديث الشريف يعتبر من الأحاديث الصحيحة المتفق على إخراجها بين الشيخين، ورواية الصحابة رضوان الله عنهم لهذا الحديث بلغت أعالي درجات الرواية وهي التواتر. وهذا الحديث يعتبر بعد الحديث الذي ذكرناه في المجلس الماضي، وهذا على ترتيب الحافظ ابن دقيق والحافظ ابن الملقن رحمة الله عليهما، على حسب النسخ التي اعتمداها، ولذلك وضعه في هذا الموضع لا إشكال فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة، قوله من جاء منكم أي من أراد أن يجيء إلى الجمعة، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي فإذا أردت قراءة القرآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء، أي من أراد أن يجيء إلى الجمعة. وفي هذه العبارة مسائل: المسألة الأولى، دلت على أن إيجاب الغسل يوم الجمعة إنما هو بسبب الاجتماع والصلاة في ذلك اليوم، وهذا خلافا للإمام داود الظاهري وبعض فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم، يقولون إن الأمر بغسل يوم الجمعة إنما هو من أجل اليوم لا من أجل الصلاة، فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء على أن الغسل أمرنا به من أجل صلاة الجمعة لا من أجل اليوم. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء وأدلتهم والراجح من تلك الأقوال والأدلة. المسألة الثانية، دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة على أن الغسل السنة فيه أن تفعله قبل الذهاب إلى الجمعة مباشرة، خلافا للإمام الشافعي وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، وخلافا لبعض العلماء من السلف الذين يقولون إن الإنسان إذا صلى صلاة الفجر يجوز له أن يغتسل ليوم الجمعة، ولا حرج عليه أن يفصل بين الغسل وبين صلاة الجمعة. والصحيح ما ذكرنا من أن السنة في الغسل أن يكون قريبا من صلاة الجمعة، وسيأتي بيان هذه المسألة أيضا. المسألة الثالثة، دلت هذه العبارة على أن الغسل شرع من أجل الجمعة كما قلنا، خلافا لبعض العلماء الذين يقولون إنه يجب على كل مكلف محتلم، وهو مذهب الظاهرية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة يدل على أن الغسل واجب على من كان ذاهبا إلى الجمعة، وأما من كان من غير أهل الجمعة كالنساء والمريض وكذلك المسافر فإنه لا يجب عليهم أن يغتسلوا، كما سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء وأدلتهم فيها. يقول عليه الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة، أي من جاء منكم إلى صلاة الجمعة فليغتسل. ليغتسل أمر، أي عليه أن يغتسل أو يجب عليه الغسل. وفي هذه العبارة مسائل: المسألة الأولى، دلت على وجوب غسل يوم الجمعة، وهذا هو مذهب الظاهرية وطائفة من السلف كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وبناء على ذلك، فإن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغتسل أي يجب عليه أن يغتسل، فيثاب من اغتسل يوم الجمعة ويعاقب من تركه من غير عذر. المسألة الثانية، ظاهر قوله فليغتسل أن الغسل يراد بعينه، وأنه لا يندرج تحت غيره، وسنبين هذه المسألة إن شاء الله في آخر المسائل. هذا الحديث الشريف اشتمل على أدب من آداب يوم الجمعة، وهذا الأدب يعتبر واجبا من واجبات صلاة الجمعة كما سيأتي إن شاء الله. فكل من أراد أن يذهب إلى صلاة الجمعة فإنه يسن له أن يغتسل غسل الجنابة، فيغتسل هذا الغسل. وفي شرعية هذا الغسل فوائد: الفائدة الأولى أن من اغتسل يوم الجمعة حصل له الثواب وكان له في ذلك رضوان الله عز وجل، لما فيه من امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. الفائدة الثانية أن الغسل ينشط الإنسان للطاعة والعبادة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل إذا أراد العبادة الشديدة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في موضعين من مكة: الموضع الأول لما دخل يريد أن يطوف طواف القدوم قال اغتسل بذي طواء، والموضع الثاني اغتساله عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الظهر يوم عرفة. أما الغسل الأول وهو عند دخول مكة فإنه ينشط لعبادة الطواف والسعي بالبيت، لأن الإنسان من المجرب إذا دخل مكة مباشرة يريد أن يطوف ويسعى، فطاف وسعى مباشرة بعد الوصول تعتريه السآمة والملل لقاء التعب الذي كان فيه من وعثاء السفر. ولكن إذا اغتسل اطمأنت نفسه وانشرح قلبه واستجم لطاعة الله عز وجل وقوي على مرضاة الله. وكذلك يوم عرفة فإن الإنسان سيجمع بين صلاتي الظهر والعصر، ثم سيقف للدعاء إلى غروب الشمس، فيحتاج إلى جهد ونشاط، فالغسل في تلك الساعة يقويه ويجم نفسه ويعينه على ذكر الله عز وجل. وهكذا يوم الجمعة، ولذلك الغالب في الإنسان إذا حافظ على غسل الجمعة أن يجد النشاط والراحة وقوة النفس على العبادة، بعكس ما إذا أتى الجمعة متوضئا فإنه يكون أدنى من ذلك. الفائدة الثالثة أن الجمعة يجتمع فيها الناس ويكتظ المسجد بالمصلين، ولذلك يحصل الزحام بين الناس، فإذا كان الإنسان مغتسلا كان أبعد عن النتن والروائح الكريهة، فكان ذلك أقوى لدفع الضرر عن الناس ودرء مفاسد الأذية عن المصلين. والعكس بالعكس، فإنه إذا لم يغتسل كان ذلك أدعى لحصول الروائح الكريهة وأذية الناس بذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أذية المصلين، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن هذا الحديث، أعني حديث الاغتسال ليوم الجمعة، يعتبر أصلا في الشريعة لندب الناس إلى الاغتسال عند الاجتماع كحلق العلم ونحوها، على أن يكونوا على رائحة طيبة حتى يكون ذلك أدعى لقوة النفس، وكذلك دفع ضرر النتن بحصول الازدحام واجتماع الناس. والمسلم مطالب ألا يتسبب في أذية إخوانه المصلين. وهذا الأمر بالغسل يعتبر من محاسن الشريعة، فهي الشريعة الكاملة التي جاءت بطهارة الأرواح والأجساد، فكما فيها طهارة القلوب من دنس الشرك والعبودية لغير الله، وطهارة القلوب من الحسد والبغضاء والشحناء وغير ذلك من آفات القلوب، كذلك هي مشتملة على طهارة الأجساد ونقائها، ولذلك جعل الله فيها خيري الدنيا والآخرة. هذا الحديث الشريف فيه مسائل: المسألة الأولى، هل غسل الجمعة واجب على المكلف؟ المسألة الثانية، أم هو سنة؟ المسألة الثانية، وإذا قلنا بوجوب غسل الجمعة فهل هو واجب على من حضر الصلاة وحده، أم هو واجب على سائر المكلفين سواء حضروا الجمعة أو لم يحضروها؟ المسألة الثالثة، وإذا قلنا بوجوبه هل هو واجب من أجل صلاة الجمعة، أم هو واجب من أجل يوم الجمعة؟ المسألة الرابعة، وإذا قلنا بوجوبه من أجل الصلاة فهل يجب على الإنسان أن يغتسل قبل الصلاة مباشرة، أم يجوز له أن يغتسل بعد طلوع الشمس وقبل الصلاة ولو بوقت فاصل بين الغسل والصلاة؟ المسألة الخامسة، هل إذا كان على الإنسان غسل الجنابة فأراد أن يجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة هل يكفيه غسل واحد أم لا بد من غسلين؟ هذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالحديث الذي معنا. أما المسألة الأولى، هل غسل الجمعة واجب أو مسنون؟ فالمراد بهذه المسألة هل اغتسال الإنسان يوم الجمعة يعتبر فرضا لازما بحيث لو تركه يعتبر آثما، أم أن هذا الغسل يعتبر سنة لا يأثم بتركه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول إن غسل الجمعة فرض لازم، من اغتسل يوم الجمعة أثيب ومن تركه دون عذر فهو آثم، وهذا القول محكي عن طائفة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الظاهرية، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك الحسن بن زياد صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول إن غسل الجمعة يعتبر واجبا، فمن تركه فإنه يأثم شرعا. القول الثاني إن غسل الجمعة يعتبر سنة، يستحب للإنسان أن يفعله، فلو تركه فلا إثم عليه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن طائفة من الصحابة أيضا. محل الخلاف بين العلماء في إيجاب الغسل، أما استحبابه وسنيته فإنها متفق عليها بين العلماء. الأدلة، استدل الذين قالوا بوجوب غسل الجمعة بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر الذي معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا يوم الجمعة إذا ذهبنا أن نغتسل للجمعة، والأصل في الأمر أنه دال على الوجوب. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري في صحيحه. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وجوب الغسل ونص عليه صراحة، فدل هذا على وجوب الغسل ولزومه. هذه هي محصل أدلة القائلين بالوجوب، يقولون إن السنة أمرتنا بالاغتسال إلى الجمعة، بالاغتسال للجمعة، وهذه الأوامر التي وردت ليس لها صارف يدل على إرادة غير الوجوب منها. دليل القول الثاني الذين قالوا بسنية الاغتسال، استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت إلى آخر الحديث. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الغسل في الوضوء في هذا، وإنما ذكر الوضوء، فلو كان الغسل واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني حديث السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو حديث معلول متكلم على سنده. الدليل الثالث لهم ما جاء في الحديث في الأثر الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته مع عثمان بن عفان، وفيها أن عثمان تأخر عن الجمعة وجاء وعمر قائم يخطب في الناس، فقال له عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ومضيت. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ قالوا: إن عمر رضي الله عنه لم يأمره بالرجوع لكي يغتسل، فدل هذا على عدم وجوب الغسل، خاصة وأن عمر خاطب عثمان رضي الله عنه أمام الصحابة. هذه هي أدلة القائلين بعدم وجوب غسل الجمعة، وهم الجمهور كما قلنا، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله عز وجل القول بوجوب غسل الجمعة، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تأمر بالاغتسال للجمعة، وثانيا أن الاستدلال بحديث مسلم من توضأ يوم الجمعة فيه رواية من اغتسل، فتعارضت رواية من اغتسل مع رواية من توضأ، فلم تقوى رواية الوضوء على معارضة ما هو أصح منها. وأما استدلالهم بحديث من توضأ فبها ونعمت، فهو حديث ضعيف، ولو قيل بثبوته فهو حسن. والقاعدة عند العلماء أن الحديث الحسن يحتج به، ولكن إذا عارض الصحيح أو ما هو أصح منه فإنه ساقط، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله في الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، يعني دون الصحيح إذا تعارض مع الصحيح. ولذلك قال علماء الحديث: فائدة تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح تقديم الحديث الصحيح على الحديث الحسن إذا حصل التعارض بينهما. وأما الاستدلال بأثر عثمان وعمر فنقول إن هذه القصة التي وقعت بين عثمان وعمر تدل على وجوب الغسل لا على سقوطه. ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان الوضوء، فلو لم يكن الغسل واجبا لما أنكره عليه، فهو حجة لنا لا حجة علينا. وقد كنت أقول بأن الغسل مستحب، ولكن بعد النظر وتأمل الأحاديث التي استدل بها العلماء القائلون بوجوب الغسل، رأيت أنها أقرب إلى الصواب، والحق أحق أن يرجع إليه. فلذلك الذي تطمئن إليه النفس القول بوجوب الغسل يوم الجمعة. المسألة الثانية، إذا قلنا بوجوب الغسل يوم الجمعة، هل هو واجب على سائر المسلمين المكلفين، أم هو مخصوص بمن وجبت عليه الجمعة؟ ذهب الظاهرية إلى أن غسل الجمعة واجب على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه على كل محتلم، حتى المرأة في بيتها يجب عليها أن تغتسل ليوم الجمعة. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن غسل الجمعة إنما يختص بمن أراد الذهاب إلى الجمعة، لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة، وقوله: إذا أراد أحدكم الجمعة. قالوا: فهذا يقيد إطلاق الحديث الذي استدل به الظاهرية، وهذا هو الصحيح، أن وجوب الغسل متعلق بمن يذهب إلى الجمعة، أما من كان معذورا متخلفا عن الجمعة كالمرأة والمسافر والمريض ونحوهم، فإنه لا يجب عليهم أن يغتسلوا للجمعة. المسألة الثالثة، إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة، فهل هو واجب من أجل اليوم أو هو واجب من أجل الصلاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن غسل الجمعة واجب من أجل صلاة الجمعة، وهذا هو مذهب الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن إيجابه متعلق باليوم، وهذا هو مذهب الظاهرية. والسؤال: ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن الجمهور يقولون إن الغسل ينبغي أن يوقعه المغتسل قبل الصلاة، لأنه مشروع من أجل الصلاة. وأما الظاهرية فيقولون إن غسل يوم الجمعة من أجل يوم الجمعة، فلو اغتسل الإنسان قبل الجمعة أو بعدها أجزأه ذلك الغسل، حتى قالوا لو اغتسل قبل غروب الشمس بلحظة فإنه يصدق عليه أنه اغتسل للجمعة. واستدل الجمهور بالحديث الذي ذكرناه والحديث الذي معنا: من جاء منكم الجمعة، وقوله: إذا أراد أحدكم الجمعة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل لمن ذهب الجمعة، فدل على أنه مشروع من أجل الجمعة. واستدل الظاهرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا وقوله في الصحيح غسل يوم الجمعة، قالوا فأضاف الغسل لليوم. والصحيح مذهب الجمهور أن الغسل مشروع للجمعة، فيغتسل الإنسان قبل صلاة الجمعة لا بعد صلاة الجمعة. ويقوي هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالغسل كما في حديث ابن عباس وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أمرهم بالغسل يوم الجمعة لما ازدحموا وكثر العرق، وحصل من ذلك ما حصل من الأذى وكريه الرائحة، فدل هذا على أن الغسل من أجل الصلاة لا من أجل اليوم. وهذا هو الصحيح الذي ينبغي العمل به، وما استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة يعتبر مقيدا بما ورد في الروايات التي ذكرناها. والقاعدة حمل المطلق على المقيد. المسألة الرابعة، إذا قلنا بإيجابه من أجل الصلاة وعرفنا أنك مطلوب بالغسل قبل صلاة الجمعة، فهل تغتسل قبل الذهاب لصلاة الجمعة مباشرة، أو لك أن تقدم الغسل فتغتسل قبل الصلاة بالساعة والساعتين، فإذا طلعت عليك الشمس اغتسل؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن غسل الجمعة شرع من أجل الجمعة، فيجب أن يكون فينبغي أن يكون متصلا بالذهاب للجمعة، واستدلوا بالحديث الذي معنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل عند الذهاب والمجيء للجمعة، فدل على اتصاله بالذهاب والمجيء. وذهب أصحاب القول الثاني إلى أنه إذا طلعت شمس يوم الجمعة جاز للإنسان أن يغتسل ولو كان جالسا في بيته، ثم يذهب إلى الصلاة ولو بعد وجود فاصل مؤثر. والصحيح أن غسل يوم الجمعة ينبغي أن يكون متصلا بالصلاة، لأن المقصود منه كما دلت السنة دفع الضرر عن الناس، وهذا إنما يتأتى عند القرب من الجمعة لا عند التباعد، فإنه إذا تباعد الزمان فإنه مظنة وجود الرائحة الكريهة فيذهب ما من أجله شرع الغسل. فلذلك يسن للإنسان أن يجعل غسله متصلا بالجمعة. المسألة الرابعة، هل إيجاب هذا الغسل لو أن إنسانا أجنب يوم الجمعة فأراد أن يجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، هل يندرج غسل الجمعة تحت غسل الجنابة أو لا يندرج؟ على القاعدة التي قررها العلماء من أنه إذا كان مقصود الشرع بالعبادة يتحقق بالاندراج صح الاندراج، فلما كان اغتسالك من أجل الجنابة يتحقق به مقصود الشرع من ذهاب الرائحة الكريهة وحصول الرائحة الطيبة بالطيب بعد الاغتسال، قوي هذا القول. ولذلك الذي تميل إليه النفس، وهو اختيار الإمام الموفق في المغني وغيره من العلماء، أن من اغتسل للجنابة ونوى اندراج غسل الجمعة تحت الجنابة أجزأه غسل واحد. وقال بعض العلماء إن السنة للإنسان إذا كان متزوجا أن يجامع أهله قبل الذهاب للجمعة، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من غسل واغتسل ومشى وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. قالوا: من غسل واغتسل؟ قالوا: قوله من غسل أي تسبب في غسل غيره وهم أهله. وهذا قول طائفة من السلف رحمهم الله، وبه أفتى ابن أبي ليلى، وهو رواية عن الإمام أحمد أن السنة إصابة الأهل قبل الذهاب للجمعة. قالوا: ولأنه إذا أصاب أهله الحكمة فيه أن يكون أغض لبصره وأحصن لفرجه وأهدى لنفسه وأنشط له لاستفراغ قلبه في عبادة ربه، فحملوا هذا الحديث على هذا الوجه. وهذا الحديث الذي ذكروه من حمله على غسل الجنابة يعتبر فيه المكلف يسن له أن يغتسل غسلا واحدا لقوله من غسل واغتسل. وهذه الجملة للعلماء والسلف فيها 4 أقوال. القول الأول إن قوله غسل واغتسل بمعنى واحد، وهي عبارة يراد بها التأكيد للتأسيس، كقوله وبكر وابتكر، فكله بمعنى واحد. القول الثاني إن قوله غسل أي غسل رأسه، واغتسل أي غسل جسمه، لأنهم كانوا يعتنون بالشعر، وكان الشعر في أيامهم كثيرا لا يحلقونه إلا في المواسم، ولذلك يعتنون بتطيبه ودهنه. فقال من غسل أي غسل رأسه ثم طيبه ودهنه، واغتسل أي غسل جسده. وقيل وهو القول الثالث إن قوله من غسل بما قلنا من كونه يتسبب في الغسل فيجامع أهله، واغتسل أي لنفسه. والقول الرابع إن قوله من غسل المراد به أن يتوضأ وضوء الصلاة 3 مرات، واغتسل أن يغسل جسمه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته المحفوظة أن يبدأ في الغسل بالوضوء كما تقدم معنا في باب الغسل. فالمقصود أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا باندراج هذا الغسل، ويقوي هذا القول ما قلناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل. هذا الحديث كما قلنا اشتمل على أدب النظافة للجمعة، ولذلك اعتبره العلماء أصلا، فقالوا بسنية الاغتسال للذهاب إلى العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاغتسال ليوم الجمعة، وأخبرنا أن يوم الجمعة عيد الأسبوع، فمن باب أولى أن يغتسل الإنسان لعيدي العام. وكذلك أيضا يعتبر الغسل هو أحد الأمور المستحبة من الأمور التي ينبغي مراعاتها والآداب التي ينبغي تحصيلها قبل الجمعة، ومنها كذلك الطيب. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالغسل وحث على الطيب، وكذلك حث على السواك يوم الجمعة، وأكثر على الصحابة بأمرهم بالسواك يوم الجمعة. وبين صلى الله عليه وسلم فضله في غير ما حديث على الإطلاق والخصوص، ولذلك قال العلماء إنه يتأكد استحباب السواك يوم الجمعة، لما قلناه من مخالطة الناس التي تستلزم حصول البخر من الأجساد والأفواه، فإذا كانت الأفواه طيبة نظيفة وكانت الأجساد طيبة نظيفة دفع الضرر. ولذلك قال بعض العلماء إنه لا مانع من الجمع بين الغسل والطيب. قالوا: وصورة ذلك أن يغتسل الإنسان بماء نقي وبعد الغسل يضع في الماء طيبا من ورد ونحو ذلك، ثم يفرغ ذلك الماء الذي أصبح مطيبا بالورد على سائر الجسد حتى يكون ذلك أبلغ في طيبه وشمول الطيب لجميع الجسد، وذلك أبلغ في طاعة الشرع وامتثال أوامره، وذلك أيضا كما قلنا أبلغ في نقاء الجسد وحصول الرائحة الطيبة منه. فهذا مما يستحب تعاطيه ليوم الجمعة. وقال بعض العلماء إنه كما يسن الاغتسال والطيب للجمعة يسن لكل اجتماع كحلق العلم ونحوها، إذا كان الإنسان قد وجد من نفسه رائحة نتنة. والله تعالى. وعن عبد الله بن عمر قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. يقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا الحديث اشتمل على مسألة فقهية متعلقة بصلاة الجمعة، وهي إذا دخل الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة هل السنة له أن يجلس ويترك تحية المسجد، أم السنة له أن يركع ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما؟ فلما اشتمل هذا الحديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بتحية المسجد أثناء الخطبة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجمعة. يقول رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل. هذا الرجل لم يسمى في الرواية التي معنا، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه هو سليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. قوله والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أي والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته فلم يأته وهو جالس بين الخطبتين، ولم يأت حال الأذان وهو جالس على المنبر، وإنما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة. وبناء على هذا فإن هذا يدل دلالة واضحة على ضعف ما قاله بعض الفقهاء رحمة الله عليهم من أن سليك قد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر، وهي رواية في بعض السنن، والرواية التي في الصحيح وهو يخطب، ولذلك تعتبر مقدمة على غيرها من الروايات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ أصليت؟ الهمزة للاستفهام. ويقول العلماء الاستفهام دهليز العلم، يعني طريق العلم بالأمور، فمن أراد أن يعرف الشيء استفهم عنه، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن لما سئل كيف أصبحت عالما قال إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول، فمن رزقه الله المسألة عن العلم فقد بلغ مفتاحا من مفاتيح العلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ المسؤول عنه هو صلاة تحية المسجد. يا فلان، في هذا دليل على مشروعية مخاطبة الإمام للفرد من الناس أثناء الخطبة إذا وجدت الحاجة والمصلحة المقتضية لذلك، فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بهذا. وقوله يا فلان جواز تسمية الإنسان باسمه لأجل أن يعلم إذا ترتبت على ذلك مصلحة. ومن المصالح المترتبة هنا أن سليكا كان فقير الحال كما جاء في رواية النسائي في السنن أنه دخل المسجد وعليه ثياب بذلة أي رثت الحال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ ثم أمره بالتحية، ثم أمر الناس بالصدقة. فتسميته هذه فيها مصلحة علم الناس به حتى يكون أمكن في تصدقهم عليه وإحسانهم به. ولكن إذا كانت تسمية الإنسان فيها أذية له وضرر فإنه يورى، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في كثير من خطبه التي يروم فيها توجيه الأمة أو بيان الأخطاء أو التحذير منها يقول ما بال أقوام ولا يسمي. فقال هنا أصليت يا فلان؟ وفي هذا دليل على أنه ينبغي للخطيب يوم الجمعة أن يكون على تفقد للناس، فإذا رأى منكرا من إنسان نبهه عليه، وإذا رأى إنسانا ينشغل بأمر يحتاج إلى تذكيره فلا عتب في توجيهه. ولذلك قال بعض العلماء من هذا لو أنه رأى إنسانا يستاك أثناء خطبة الجمعة فإن السواك في مجالس العلم وأثناء خطبة الجمعة قالوا إنه ليس بالمستحب لما فيه من الانشغال عن العلم. وقد قال الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فقالوا إنه يستحب للإنسان إذا كيستحب للإمام إذا رأى من يستاك أثناء الخطبة وكان جاهلا أن ينبه على العموم حتى يكون في ذلك تنبيه وإرشاد للناس، لأن الذي يستاك إنما يستاك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للخير وحرصا على الطاعة، فلذلك ينبه على ما هو أكمل لرعاية حرمة العلم ومجلس العلم. وهكذا إذا رآه ينشغل بأمر يشغل به غيره قالوا له أن يخاطبه، وإذا كان لا ينزجر إلا بالتشهير شهر به وقال يا فلان اتق الله وأنصت ونحو ذلك مما يكون فيه التوجيه للعامة وحصول المصلحة للعامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة على لزوم ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب بقضيته مع سليك رضي الله عنه وأرضاه. قال لا، أي لم أصلي. وفي هذا دليل على أن خطاب المأموم مع الإمام يوم الجمعة لا يعتبر من اللغو ولا ينقص أجر المتكلم مع الإمام، ولذلك استثنى العلماء رحمهم الله من تحريم الكلام يوم الجمعة أن يتكلم المأموم مع الإمام أو يباشره الإمام بالسؤال. وهذا مأخوذ من هذا الحديث ومن حديث أنس في الصحيحين أن أعرابيا دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله أن يغيثنا. فهذا يدل على مشروعية الكلام مع الإمام وأنه لا ينقص أجر المأموم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين. قوله قم يدل على أن تحية المسجد لا تسقط إذا جلس الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يمتنع من أمر سليك بالقيام لفعل تحية المسجد مع أن سليكا قد جلس، فدل على أن من جلس ناسيا أو ساهيا أو متعمدا فإنه يطالب بالرجوع وصلاة تحية المسجد، كما سبقت الإشارة إليه في باب تحف عند الكلام على حديث التحية. المسألة الثانية في هذه العبارة دليل على أن السنة لمن دخل والإمام يخطب أن يركع ركعتين، وتكون هاتين الركعتين خفيفتين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليتجوز فيهما. وفي رواية يخففهما، يعني يصلي الركعتين مع التخفيف فلا يطيل ركوعها ولا سجودها ولا قيامها، وإنما تكون خفيفتين. ولذلك قال جمهور العلماء، قال فقهاء الشافعية والحنابلة إن السنة لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة أن يصلي قبل الجلوس. وذهب فقهاء المالكية والحنفية إلى أن من دخل والإمام يخطب يجلس ولا يصلي ركعتي تحية المسجد، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا إن الخطبة تتلى فيها آيات القرآن، وقد أمرنا الله عز وجل بالاستماع عند حضور مجلس القرآن، فلا يجوز ترك الواجب للسنة، لأنهم يرون تحية المسجد سنة. ويجاب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن الآية الكريمة دلت على الإنصات عموما، وأحاديث السنة دلت على التخصيص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، فإن الحديث الذي معنا نص في موضع النزاع، أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد، وقد كان يخطب أصحابه ويبين لهم، بل كان في خطبه يتلو كتاب الله كما في حديث أم المؤمنين في صحيح مسلم وغيره ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يتلوها على المنبر يوم الجمعة. فكونه يأمر بتحية المسجد مع أنه عليه الصلاة والسلام يخطب يدل دلالة واضحة على استثناء تحية المسجد من الإنصات والاستماع. الوجه الثاني أننا لا نسلم أنه ترك للواجب وفعل للسنة، لأن تحية المسجد على الصحيح تعتبر واجبة كما قررنا ذلك عند الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. الوجه الثالث أن الآية الكريمة أمرتنا بالإنصات، ولذلك نقول ليس كل الخطبة مشتملة على الآيات، فكثير من جمل الخطب لا آيات فيها، ولذلك يعتبر من هذا الوجه مسلكا ضعيفا أن يقال بالحكم الذي ذكروا. واستدلوا بالدليل الثاني وهو ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر والإمام يخطب لغوا، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا يعتبر واجبا، فإذا كان الواجب لغوا فمع أنه يأخذ وقتا قصيرا، يعني قولك لمن بجوارك أنصت يأخذ وقتا قصيرا ومع هذا يعتبر لغوا، قالوا فمن باب أولى من صلى الركعتين فإنه يصلي سنة، ثم يعتبر أن أدنى من هذا الأمر الذي ذكرناه، وهذا مردود لأنه قياس في مقابل النص، ويعتبر مردودا بقادح فساد الاعتبار، وهو أحد 14 قادحا ذكرها علماء الأصول يهدم بها القياس، وهو فساد الاعتبار. وضابطه عند الأصوليين أن يكون القياس في مقابل النص من الكتاب أو السنة، وفي حكم ذلك أن يكون في مقابل الإجماع، فمن هذا لا يستقيم ما ذكروه. المسألة الرابعة في قوله استدلوا أيضا بقوله عليه إن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو حديث السنن أنه رأى رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس، فدل هذا على أنه لا يجب على الإنسان أو لا يستحب أو لا يسن للإنسان أن يركع تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي بالجلوس مباشرة. فهذه هي أدلة من قال بسقوط تحية المسجد. والجواب عن هذا الحديث الأخير الذي استدلوا به على ترك تحية المسجد يوم الجمعة نجيب عنه بأن هذا الصحابي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى الرقاب فقال له اجلس، ولذلك يحمل على أحد وجهين، إما أن يكون مراده أنه رآه صلى في ناحية المسجد ثم رأى الفرجة فتقدم لها كما يفهم ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله فسكت عن أمره بالتحية لأنه قد صلاها قبل أن يتخطى. الوجه الثاني أن يكون قوله اجلس أي لا تتخطى الرقاب والتزم المكان الذي أنت فيه فصل ركعتين واجلس، كما تقول لمن دخل اجلس بالموضع الذي انتهيت إليه، وليس مرادك أن يجلس مباشرة، ولكن أن ينكف عن تخطي الرقاب ويصلي تحية المسجد في موضعه. فهذه هي محصل أدلة الطائفتين. وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن الحديث الذي ذكرناه والأدلة التي احتج بها من قال بصلاة تحية المسجد، قالوا إن سليكا كان ضعيف الحال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي تحية المسجد حتى يراه الناس فيشفقوا عليه ويعطفوا عليه. واستدلوا بحديث النسائي أن رجلا دخل المسجد وعليه ثياب بذلة أي رفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وحث الناس على الصدقة. قالوا ففهمنا من هذا أن حديث سليكا يعتبر واقعة عين لا تصلح الاستدلال بها للقاعدة الأصولية التي تقول قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم، أي القضية التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم فيها صحابيا بعينه لا تصلح دليلا لعموم الأمة. قالوا فالأمر بتحية المسجد في هذا الحديث المراد به هذا الصحابي بعينه حتى يقوم أمام الناس فيعطفوا عليه، ويجاب بما ذكرناه سابقا من ورود الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بعد أن أمر سليكا بالتحية قال له إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين. هكذا ثبت في الصحيح، وهو نص على العموم، ولذلك لا يعارض بالخصوص. وما أجابوا عنه جواب ثان، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا بتحية المسجد أمسك عن الخطبة كما في حديث النسائي، ولكن هذا الجواب يجاب عنه بأنها رواية مرسلة لا تصلح للاحتجاج كما هو مقرر في مصطلح الحديث ومقرر على القول المرجوح عند الأصوليين رحمة الله على الجميع. ومن هذا كله نخلص إلى أن السنة في من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة أنه يصلي ركعتين، وأنه لا حرج عليه في ذلك. ويستثنى من هذا إذا دخل والإمام قد جلس بين الخطبتين، فإن الجميع متفق على أنه يصلي. وهكذا لو دخل والمؤذن يؤذن والإمام على المنبر فإنه يصليها دون مانع، وإن كان قال بعض العلماء يتأخر لإجابة النداء على القول بالوجوب ثم يصلي الركعتين بعد ذلك. ولكل وجهه، والله تعالى أتابكم الله ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هناك من يقول أن غسل الجمعة واجب على من وجد منه ريح، وأما من لم توجد به الريح فلا شيء عليه إذ لم يغتسل، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما ذكرته في هذا السؤال هو قول طائفة من الفقهاء، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة. قالوا إنه يسن الاغتسال لمن وجدت منه الرائحة الكريهة، والذي يظهر والعلم عند الله أن العبرة بالعموم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فعلق الغسل على المجيء للجمعة، ولم يفرق بين من كانت رائحته نتنة أو كانت رائحته غير نتنة. الجواب الثاني: أننا لا نسلم بأن الإنسان إذا كانت له رائحة أنه يخص الحكم به، لأنه إذا لم تكن فيه رائحة فإنه سيجالس الناس، والازدحام مظنة وجود العرق والرائحة المنتنة، فلو لم تكن فيه الرائحة قبل الصلاة فإنها ستحصل فيه بسبب الاختلاط والازدحام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يا شيخ، ذكرت أن الغسل واجب، لكن إذ لم يكن هناك ماء لانقطاع علينا وإنما يوجد ماء للوضوء، هل علي أن أتوضأ أم ماذا أفعل؟ هذه المسألة تتفرع على سؤال: هل الأمر بالغسل يوم الجمعة يعتبر عبادة أو هو معلل؟ فإذا قيل إنه معلل سقط التيمم ويعتبر الغسل غير واجب، لأن التكليف شرطه الإمكان، وهذا أقوى من حيث العلة. وأما إذا قيل إن الأمر بالغسل تعبدي على مذهب الظاهرية الذين يسوون بما قبل الجمعة وبعدها، فيقوى التيمم لأنه بدل عن الطهارة المذكورة المأمور بها، والأول أقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين القاعدتين: قضاء الأعيان لا يصلح دليلا للعموم، 2 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومتى يستشهد بالقاعدة الأولى ومتى يستشهد بالثانية؟ قولهم قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم، المراد بها أن يرد النص في الكتاب والسنة يخاطب فردا بعينه، وتقوى ملابسات التخصيص بذلك الفرد بعينه، كما في الحديث الذي معنا عند من يقول بتخصيصه: قالوا إن ضعفه ورفافة حال سليك مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه تقوي التخصيص به، أي تقوي تخصيص أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد بسليك دون سائر الأمة. ومن أمثلة ذلك حديث ضباعة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: أهلي واشترطي أن محلي حيث إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. قالوا: إن ضباعة جاءت شاكية للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه ما تجده، فأمرها بالاشتراط، فلو كان الاشتراط سنة عامة للأمة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم سائر الصحابة، ولذلك قالوا بتخصيصه بهذه المرأة ومن في حكمها، عند من يقول إن الاشتراط مختص بالمرض وما في حكمه من وجود العذر، فلذلك قالوا بالتخصيص من هذا الوجه. ومن أمثلة هذه القاعدة أيضا حديث سالم مولى أبي حذيفة، وفيه أن أم حذيفة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن سالما لا نعده إلا كابننا، إلى آخر الحديث. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 تحرمي عليه. قالوا: فكل امرأة ربت طفلا أو نشأ طفل عندها كقضية سالم بعينه، فإنه يمكن أن ينزل منزلته ولا يصبح هذا الحكم عاما لسائر الأمة. هذه القاعدة الأولى من قولهم قضايا الأعيان، أي القضايا التي وردت في صحابي بعينه. أما القاعدة الثانية وهي قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فوجهها أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بخطاب عام، وسبب هذا الخطاب حادثة لصحابي بعينه، فإننا نعتبر عموم اللفظ ولا نعتبر خصوص السبب. فمثلا ورد عن النبي ورد في الكتاب العزيز في قصة امرأة ثعلبة، امرأة ثعلبة رضي الله عنها وعنه، وهي خولة جاءت فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهار ثعلبة منها، فأنزل الله عز وجل قوله الذين يظاهرون من نسائهم، فعمم في اللفظ ولم يقل لثعلبة بعينه، فنعتبر عموم اللفظ ولا نعتبر خصوص السبب. فسبب ورود الآية ونزولها هو قصة ثعلبة وخولة، فنقول لا يختص الحكم بثعلبة لأن النص عام، والقاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل نص جاءنا على العموم ولو كان سببه على الخصوص حملناه على العموم، لأن الشرع لما خاطب سائر الأمة فهمنا من ذلك أنه متعلق بسائر الأمة، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز مخاطبة الإمام يوم الجمعة المأمومين ويكون رد المأمومين جماعيا، مثل يقول من الرازق يقولون جماعيا الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحيث قلنا بمشروعية خطاب الإمام للمأمومين، فمحل ذلك وجود الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب المأمومين عند وجود الحاجة. وأما ما ذكرته من كونه يسأل المأمومين من الرازق فيقولون الله، فإنه يقوى القول بلغو المصلين بذلك، ولقائل أن يقول إنه لا لغو لأنهم مخاطبين وخاطبون للإمام، ولكن الذي يظهر أنه لغو لأن العلماء رحمهم الله قرروا إذا أمر الإمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجهروا بالصلاة أن ذلك خلاف السنة، مع أن الصلاة عليه الصلاة والسلام مؤكدة، مأمور بالصلاة عليه عند سماعه عليه الصلاة والسلام، فكيف بالأمر؟ فلذلك يعتبر هذا من الأمور التي ينبغي تركها. ومن ذلك قوله أسمعون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أريد أن أسمع التهليل، أو هللوا أو كبروا، كل ذلك من الحدث الذي ينبغي اتقاؤه. وقد سدد الفقهاء رحمهم الله في خطبة الجمعة، لأن قول طائفة من العلماء أنها منزلة منزلة الركعتين، فينبغي للإمام أن يتقيد بالسنة وأن يترك هذه الأمور وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يوجه الناس على هديه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سؤال آخر يتضمن، يقول بماذا نرد على من يستشهد بحديث اكثروا علي من الصلاة في هذا اليوم، فلم يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز إذن أن يجتمعوا يوم الجمعة ويصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة؟ ما حكم ذلك أثابكم الله؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وإكثارها سنة مهجورة أضاعها كثير من الناس، ولا شك أنها من أفضل القربات وأحبها إلى الله عز وجل، بل إن إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما فيها خيري الدنيا والآخرة لصاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن حينما سأله كم يجعل من صلاته، قال أجعل لك نصها، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال أفثلثاها، قال ثلثيها، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويقضى دينك. فدل هذا على فضل الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقه علينا عليه الصلاة والسلام. فإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة أضاعها كثير من طلاب العلم فضلا عن العامة، ولو تفقد الإنسان نفسه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو طالب علم لوجد الصلاة والصلاتين أو الترديد وراء المؤذنين، وهذا لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي فيه، فأمرنا بأن نكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. أما ما ذكرته من الاجتماع للصلاة فإن القاعدة في مطلق الأذكار أنه يراد بها خصوص المكلفين، ومما يدل على ذلك هدي السلف، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما مر على جماعة في المسجد قد جلسوا على شكل الحلقة، وإذا بينهم رجل يأمرهم بالتكبير فيكبروا ويأمرهم بالذكر فيذكروا، أخذ الحصباء فحصبهم وطردهم من المسجد. ووجه ذلك أن الشرع أمرنا أن نذكر الله ولم يأمرنا بهذه الصفة المخصوصة، لأن ولذلك لما اجتمعوا خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ذكر الله من أفضل الأعمال وأجل الطاعات والأقوال، كما ثبتت بذلك النصوص في الكتاب والسنة، مع ذلك حصبهم وطردهم من المسجد وأثر عن غيره مثل ذلك. فدلنا على أن عموم الأمر بالأذكار لا يستلزم جواز الصور المخصوصة من الاجتماع وخصوص الهيئة. كذلك هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه، فكونهم يجتمعون على هذه الحالة المخصوصة والطريقة المعينة فإنه خلاف مأثور الشرع. الوجه الثاني أن الأصل في الذكر أن يكون بين المكلف وربه، وذلك أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وإذا جلس الإنسان مع غيره فإنه مظنة الفتنة والرياء، فمن هذه الوجوه وغيرها لا يشرع الاجتماع من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك يطالب بالدليل من الكتاب والسنة، بل إن هدي الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحق الناس اتباعا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا على طاعة الله عز وجل، وهم الطائفة الناجية المنصورة بقوله عليه الصلاة والسلام: هي التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لم يفعلوا هذا الفعل، فلذلك لا يسن فعله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: هل زوجة الخال وزوجة العم محارم؟ وهل بنت عم الأم وبنت خال الأم محارم أيضا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. أما زوجة العم وزوجة الخال فهي أجنبية لا يحل للإنسان أن يصافحها ولا أن يختلي بها ولا أن يسافر معها دون محرم منها، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، لأن الله عز وجل لم يذكر زوجة الخال ولا زوجة العم في المحارم في آية النساء، وقال بعد ذكر المحارم: من النسب والمصاهرة والرضاعة وأحل لكم ما وراء ذلكم. ولأن زوجة الخال وزوجة العم يجوز للإنسان أن يتزوجها إذا طلقها عمه أو خاله، أو مات عنها عمه أو خاله، جاز له أن يتزوجها بإجماع العلماء، فهي ليست من المحارم. ولو كانت كبيرة السن فلكل ساقطة لاقطة، والعبرة بحكم الشرع، فإذا كان الإنسان لا يفتن بها فقد تفتن به لأنه أصغر منها. وأما ما سألت عنه من بنت عم الأم وبنت خال الأم، فإن بنت خالة الأم وبنت عمة الأم لا تعتبر محرما أيضا، وإنما هي أجنبية لأن الله عز وجل لم يذكرهن في المحارم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كلنا يعلم يا فضيلة الشيخ أن الإيمان يزيد وينقص، وإننا والله نعيش والمعاصي والفتن والشهوات تحيط بنا وتهب علينا من كل مكان، فأرجو من فضيلتكم كلمة ترقق قلوبنا وتشد من عزائمنا وتزيد من إيماننا لنتذوق حلاوة الإيمان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على طاعته ومرضاته، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، فإن من أعظم البلايا وأشد الرزايا أن يكون الإنسان على طاعة الله ومرضاة الله، ثم يبتليه الله عز وجل بفتنة تشقيه أو ترديه، أو يبتلى بمحنة تصرفه عن محبة وطاعة باريه. ولذلك كان أخوف ما يخاف الإنسان على نفسه أن يسلبه الله الإيمان بمعصيته، أو تأتيه فتنة من الفتن التي تجتاله عن طاعة ربه ومرضاته. ولذلك شرع في دعاء الأموات قوله: لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. وكم من إنسان سره أن يبقى ربحا من الحياة، فتن في ذلك قلبه وصرف عن طاعة ربه لما بقي إلى تلك الأيام. وهذه الأيام التي نعيشها والأيام التي نحيا فيها عظمت فيها الفتن والمحن، ولا شك أنها أيام الغربة. ويعلم الله الذي لا إله إلا هو إن الإنسان ليصبح وهو لا يدري، ويخاف أن يمسي والإيمان مسلوبا من قلبه، والعياذ بالله، من شدة ما يرى ويسمع من الفتن. وهو الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي العبد مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكم من إنسان كان على صلاح وفلاح وتقوى لربه وإصلاح، جاءته فتن الدنيا فأعمته عن طاعة ربه حتى ختم له بخاتمة السوء. وإلى الله المشتكى من غربة يعيشها الأخيار بين أهلهم، وغربة يعيشها الأخيار بين إخوانهم وذويهم، وغربة يعيشها الإخوان حتى بين طلاب العلم والفضلاء. فقد أصبحت الفتن تنصب وتنكب من كل حدب وصوب، حتى إن الأخيار الذين أقبل عليهم الإنسان من بعد ضلالته وأناب إليهم من بعد هدايته عله أن يجدهم معينين له على طاعة ربه، إذا جلس معهم قل أن يجد منهم من يذكره بالله ومن يثبت قلبه على طاعة الله، بل يسمع منهم القيل والقال وكثرة الأقوال التي ترضي وتشقي من الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض المسلمين بل في علماء الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن لا تجعل الحياة زيادة لنا في الفتنة والمحنة. اللهم إنا نسألك بذلك كله أن تثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم يا فاطر السماوات والأرض، كما أذقتنا حلاوة الإيمان نسألك ألا تسلبناها إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات وحسن الختام على الطاعات والخيرات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.